ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث. زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. قلت ثم إن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير، بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة، والله المستعان. كلام عظيم هذا، يعني كون الناس أو كون بعض الناس يفهم الحديث على غير وجهه أو يستدل به المبطل على بدعته لا يعني أن يعني يكتم هذا الحديث ولا يحدث به البتة، لكن لا يحدث به هذا المبطل أو الذي لا يفهمه على وجهه، لكن يبقى التحديث به حتى تنشر هذه السنة. ولذلك امتنع عدد من الأئمة عن التحديث ببعض الأحاديث في بعض البلدان أو عند بعض الأشخاص خشية أن يستدلوا بها على باطلهم، وهذا معروف، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحدثهم فيتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تعثما، الحديث المشهور. كذلك منصور كان يعني يرفع حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، لكنه كان في الكوفة ما يرفعه لأنها كانت موطن الخوارج، فما كان يحب أن يستدلوا بهذا الحديث على باطلهم. هكذا أيضا حديث زينوا القرآن بأصواتكم، كون أيوب رحمه الله تعالى أيوب السختياني كره يعني أن يروى، لا أنه كره هذا الحديث بذاته، وإنما لأن القراءة بالألحان قد انتشرت في زمانه وانفتح بابها، فخشي أن يستدل به المبطلون على هذا الأمر. لكن من عرفه على وجهه وعرف أن المقصود تحسين الصوت تطريبه والتحزين والتخشع والسكون فيه والترتيل الذي يجمل القرآن بأذن السامع ويجعله يستمع ويتأثر، هذا أمر مأمور به. ولكن الخروج عن هذا إلى القراءة بالتطريب الذي هو على أوزان المغنين هذا المذموم، سيتكلم المؤلف.